فيقول الله سبحانه وتعالى: شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، ولم يبقى أحد يشفع إلا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، إلا الله عز وجل. فيقبض قبضة من النار يخرج أناسا كثيرين ما عملوا خيرا أفقط، كان موحد بس لكن ما عملش أي خير آخر، لم يسجد لله سجدة ولم يركع ركعة ولم يفعل شيء خير، ويلقى بهم في نهر قبل الجنة يسمى نهر الحياة، فتنبت أجسامهم في هذا النهر ويكونون كاللؤلؤ، ثم يدخلون الجنة. يعرفهم الناس يقولون: هؤلاء هم من شفع فيهم الرحمن سبحانه وتعالى. الموقف عظيم والموقف صعب، ونحن في الدنيا غافلون، منا من يعمل وأكثرنا لا يعمل، وننسى هذا اليوم الذي ما منا من أحد إلا وارده، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هل يكون الواحد من الذين اتقوا وينجو، ولا يكردس في جهنم، ولا يمشي على بطنه وتزحف رجله ويقول: يا رب أبطأت بي، فيقول: أبطأ بك عملك، إن لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.